الصفحة 81 الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. أخبر تعالى تكرما وامتنانا في حق العصاة المؤمنين أن من تاب منهم إليه تاب عليه، فقال: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة. قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل. تفسير ابن كثير. السؤال: لماذا يوصف العاصي بالجهل؟ الوقفة الثانية: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. معنى الإصلاح: الاستقامة على التوبة. تفسير البغوي. السؤال: ما المقصود بقوله تعالى: ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا؟ الوقفة الثالثة: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. إن إبراهيم كان أمة، فيه وجهان: أحدهما أنه كان وحده أمة من الأمم بكماله وجمعه لصفات الخير، والآخر أن يكون أمة بمعنى إمامة، كقوله: إني جاعلك للناس إماما. قال ابن مسعود: والأمة معلم الناس الخير. تفسير ابن جزي. السؤال: تضمنت كلمة أمة عدة صفات اتصف بها إبراهيم عليه السلام، فما هي؟ الوقفة الرابعة: ولم يك من المشركين. نفى عنه الشرك لقصد الرد على المشركين من العرب الذين كانوا ينتمون إليه. تفسير ابن جزي. السؤال: من انتسب للنبي صلى الله عليه وسلم أو آل بيته وهو مشرك، فهل ينفعه ذلك شيئا؟ الوقفة الخامسة: ودع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. المراد بالسبيل هنا الإسلام، والحكمة هي الكلام الذي يظهر صوابه، والموعظة هي الترغيب والترهيب، والجدال هو الرد على المخالف. وهذه الأشياء الثلاثة يسميها أهل العلوم العقلية بالبرهان والخطابة والجدال. تفسير ابن جزي. السؤال: تحدث عن مقومات الدعوة الناجحة من خلال هذه الآية. الوقفة السادسة: وجادلهم بالتي هي أحسن. فيجادل بالتي هي أحسن، وهي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلا ونقلا، ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدها، فإنه أقرب إلى حصول المقصود. وألا تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودها ولا تحصل الفائدة منها، بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق لا المغالبة ونحوها. تفسير السعدي. السؤال: كيف تكون المجادلة بالتي هي أحسن؟ الوقفة السابعة: واصبر وما صبرك إلا بالله، أي بمعونة الله وتوفيقه. تفسير البغوي. السؤال: هل يستطيع العبد أن يحقق الصبر بنفسه؟ معاني الكلمات بجهالة بسفه وجهل لعاقبتها، وكل من عصى الله فهو جاهل. أمة إماما جامعا لخصال الخير، قانتا خاضعا مداوما على الطاعة، حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد قصدا، اجتباه اختاره سبيل ربك دين ربك وطريقه المستقيم. العمل بالآيات. العمل الأول، استخرج الأساليب الدعوية في هذه الآية وطبقها في عمل دعوي هذا اليوم. ودع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. العمل الثاني، تدرب مع صديقك اليوم على الجدال بالتي هي أحسن. العمل الثالث، تذكر ذنبا ارتكبته وأنت جاهل ثم استغفر الله منه. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. التوجيهات. التوجيه الأول من أساليب الدعوة استخدام الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. ودع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. التوجيه الثاني، إذا أراد الله بعبد خيرا رزقه الصبر. واصبر وما صبرك إلا بالله. التوجيه الثالث، التقوى والإحسان سببان لحصول معية الله للعبد. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.